السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهم الاحتياج، هذا الوهم هو أحد أهم أسباب التعاسة عندنا. كثير من الأشياء نتصور أننا لا يمكن أن نعيش بدونها، وندخل في ضيق وكمد عند مجرد توهم أننا قد نفقد هذا الشيء أو أن فقدانه قد اقترب. لا عند فقدانه، ربما أصلا يكون عند فقدانه الأمر أحسن، لأنك تواجه الصدمة ثم تكتشف بعدها بعد مدة أن هذا الاحتياج كان أمرا نسبيا نفسيا. كيف نضبط ما نحتاج إليه فعلا وما لا نحتاج إليه؟ وكيف نعرف أننا الآن نعيش وهما يمكن من خلاله أن يدخل علينا الشيطان ويحزننا ويجعلنا نرتكب ما لا يليق؟ لا يمكن أن نضبط هذا الأمر إلا من خلال النظر في الأسئلة الوجودية، استحضار لماذا نحن هنا في هذه الحياة الدنيا. نحن جئنا هنا لغاية، لا نسير عبثا ولا سدى، جئنا هنا لغاية. الله عز وجل خلقنا لغاية ولنا آخرة. إذن احتياجاتنا مرتبطة بهذه الغاية. إذن الشيء الوحيد الذي نحتاج إليه أو نفتقر إليه، نضطر إليه بشكل ذاتي بمعنى لا ينفك عنا لحظة، هو الافتقار لله عز وجل، لأنه هو الذي أوجدنا وإلينا مصيره وإليه مصيرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى بعض الناس دائما يستخدم كلمة أسوأ الاحتمالات، توقع أسوأ الاحتمالات. أنا دائما أقول أسوأ الاحتمالات أن تموت على الكفر، ما سوى ذلك أنت إما بين أجر وهو إما بين وزر حياتك تجعلك عندك الفرصة أن تتوب منهم. فليس هناك أسوأ الاحتمالات سوى أن تموت على أعظم ذنب، هذا هو أسوأ الاحتمالات. الإنسان الذي يفهم هذا المعنى، يفهم هذا المعنى، تهون في نفسه أمور كثيرة معظمة. خذ مثالا الصحابة الكرام لما أسلموا وعرفوا غايتهم من الحياة وتعلقوا بالله تبارك وتعالى، قطعت أرحامهم مع أقربائهم المشركون، مع أقربائهم المشركين، لا مشكلة عندهم. افتقر عدد منهم، عذب، هجر من أرضه. انظر الآن، الوطن، المال، السكن، الزوجة، الأقرباء، كلها ممكن تفقدها إذا أسلمت أو تفقد جزءا منها. الولد مع ذلك لا مشكلة. الأمن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، كلها ومع ذلك لا مشكلة عندهم. لماذا؟ لأنهم فهموا غايتهم، فهموا إن لله وإن إليه راجعون. نعم هذه أمور مهمة، لو حصلت يفرح بها ويستخدمها في طاعة الله ويستلذ بها بما أباح الله، ولكن لما ذهبت، ذهبت في مقابل إيش؟ ذهبت في مقابل ما عند الله، ما عند الله خير وأبقى. صمدوا. اليوم نحن بفقدان بعض هذا تجده ندخل في نوبات من الحزن وغير ذلك، وكانوا يعيشون حالة من طيب العيش إلى أن أذن الله بالفرج. طيب، نوح عليه الصلاة والسلام فقد ابنه، الأب عند افتقار احتياج لابنه، فلما سأل الله عز وجل قال له الله إنه ليس ابنك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح. أرجعه إلى الغائية، إلى الأصل، أنت الأصل موجود هنا لعبادة الله لتوحيده، فهذا فارق بينك وبين هذا، فلا تظن أنك محتاج إليه، بل ربما هو فتنة. قصة الغلام مع الخضر وموسى لما قتله الخضر. هذا الآن الأبوان يشعران باحتياج شديد لهذا الولد، ولكن هذا الولد في الواقع هو عبء، وهم يظنونه نعمة عظيمة أو يظنونه يعني يعسوب الحياة بالنسبة لهم.